شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان له أكثر من شاعر واحد غير حسان بن ثابت؟ طبعا هناك كثير منهم، بل لعل العرب من طبيعتهم الشعر، فمنهم كعب بن مالك المشهور، غير حسان يوجد كثيرون. نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك إن شاء الله. أرجوك أن تدعو هكذا في صلاتك، أن تقول: اللهم ثبت قلب أبي طلحة على الإيمان. الله يجزيكم الخير. نسأل الله يثبت قلوبنا جميعا على الإيمان. حياكم الله يا شيخ. أهلا وسهلا. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوني يا اخي.